ونسيت لما قالها سيدنا موسى بتفكرني بكلمة صاحبه يوشع ابن نون لما قال له إني نسيت الحوت. وهي دي المقاربة والمصاحبة تولد هذا التعلل دائما في الأعذار. عشان كده بقول إنك دايما خلي ابنك يتربى لوحده في بيتك على قد ما تقدر، ما تخليش حد يتدخل في تربيته. أنا بقول إن من أخطر إشكالات حياتنا في هذا الزمان تربية الأولاد حقيقة. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم اجعلهم بفضلك صالحين، اللهم إنا نسألك أن تصلح أولادنا وأولاد المسلمين، نجهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اصرف عنهم السوء والفحشاء واجعلهم من عبادك المخلصين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم ارزق كل محروم ذرية صالحة، اللهم اجبر خواطر المحرومين وارزقهم ذرية صالحة وألهمهم الصبر والرضا يا حي يا قيوم. آمين. بقول إن الإشكال في زماننا في تربية الأولاد أنك لست تربي ولدك وحدك. المدرسة، المناهج الدراسية نفسها، والمدرسين والمدرسات، والزملاء الأولاد والبنات، وسائق الباص اللي بيركب معاه، وبواب المدرسة والعامل اللي في المدرسة، وفضلا عن المناهج بقى، وعم وعمته وخاله وخالته وجده وجدته، كل دول بيتدخلوا في تربيته وتشكيل فكر الولد وشخصية الولد. كيف ننجو؟ ازاي نربي اولادنا؟ الحل ان احنا ان نحوطهم بالرعاية والعناية قدر الامكان، والحماية في بوتقة لا يشاركهم فيها احد، على قد ما نقدر نقفل على بيوتنا واولادنا، على قد ما نقدر. ده لازم، زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جابوا له صحيفه من التوراه قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ ما فيش. نهى حتى عن ان يكتب كلامه، ربي الصحابه فقط على القران. توحيد مصدر التلقي. عايزين يربى الولد من البدايه على ان يتلقى من طرف واحد هو ابوه وأمه بالتبع، لكن أبوه لازم يربي الولد على هذا، وإلا عند تعدد مصادر التلقي يحصل تشتت للولد، تشتت في الأفكار. الشاهد إن سيدنا موسى لما أنكر قال له نسيت، لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، ما تخليش الأمر عسير قوي كده ومرهق. نسيت فعلا، كان نسي سيدنا موسى في أول مرة. ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا انطلق لا ولد نزلوا من السفينة خلع لوح السفينة ايه اللي انت عملته ده نسيت طب يلا دخلوا القرية قابلوا اطفال بيلعبوا خد ولد من وسط الاطفال طق قطم رقبته قتلوا سيدنا موسى فزع اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا بقى الإنكار أشد المرة دي في المرة الأولانية قال له إمرا المرة دي بيقول له إيه نكرا لقد جئت شيئا نكرا برضو الخاطر شدد في الرد قال ألم أقل لك كده فيها شدة أكثر الأولانية ألم أقل إنك المرة دي ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا سيدنا موسى وهذا دأب المؤدبين المحترمين ذوي الأخلاق العالية لا يرهقون الناس ولا يحملونهم أكثر من طاقتهم ولا يكلفونهم الصبر عليهم أصحاب الأخلاق العالية كده سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله كان معه صديق صاحب في المجلس ولكنه سريع الكلام رفيع الصوت فقال له سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله إن استطعت أن تغير خلقك بأفضل من هذا فافعل وإلا فسيسعك من أخلاقنا ما ضاق عنا من خلقك قال له إذا قدرت أنك توطي صوتك شوية وما تتسرعش في الرد والكلام شوية يبقى جزاك الله خير لو ما قدرتش خلاص احنا نستحمل هكذا اصحاب المروءات والاخلاق العالية اهل الاحسان لا يحملون الناس ما لا يطيقون ولا يكلفون الناس الصبر لهم بل يريحون الناس من جهتهم عشان كده سيدنا موسى قال له إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني الحاجة الساعة الجديدة سوبيدو سوبي كولا سوبي سودا سوبيدو طعم جديد مش تقليد الكل قاعد مستني لان الاكل ما بيحلاش غير بالفراخ والفرخه الطازه يعني فرخه القدس فراخ القدس فراخ طازه لانها بتيجي من مزارعنا وبتتذبح بالطريقه الشرعيه وعلشان كده بنستمتع بيها كلنا فراخ القدس خاضعه لاجراءات الكشف المعملي والبيطري وفراخ القدس متوفره في 25 منفذ بيع ولو عايزنا نجيلك اتصل بينا على 198-66 الأكل ما بيحلاش غير بالفراخ الطازة مع فراخ القدس هتقدر تاكل وانت مطمن القدس أصل الفراخ الطازة أنا

ودايما يقولوا أن الخضر صبر على موسى 3 مرات ثم حل عقدة الصحبة بكف هذا فراق بيني وبينك. كم صبر عليك ربك وما زال يدعوك، هل من مستغفر فأغفر له؟ وما زال يدعوك يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. كنت بقول هو مسموح بالرسوب كم سنة وبعدها يفصل من الجامعة؟ مسموح بالإعادة كم سنة؟ قالوا لي 2 سنين، وإذا سقط التالتة يفصل برضو 3. سبحان الله العظيم، عد عليك كم رمضان ومعك فرصة عشان تعتق رقبتك من النار، وكل مرة تسقط وربنا يديك إعادة في رمضان اللي بعده وبرضه تسقط، ويديك إعادة في رمضان اللي بعده وبرضه تسقط. بقالك كم سنة بتسقط؟ هتنجح إمتى؟ هتنجح إمتى في تخطي هذا الحاجز؟ ومن إحسان الخضر إن قال له في النهاية سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تعال ما أعرفك بقى قصة الثلاث حاجات اللي انت ما قدرتش تصبر عليه. اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. ايه ده؟ مساكين يملكون سفينة؟ مساكين وبيملكوا سفينة، ده المفروض انه يبقوا اغنياء ادم يملكوا سفينة. قال لك لا، ده هم مساكين وفي رواية أيتام، يملكون سفينة تدر عليهم رزق يومي يكفيهم. لذلك علماءنا اللي فرقوا بين الفقير والمسكين، علماءنا يقولوا الفقير والمسكين لفظان لمعنى واحد، لكن إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. بمعنى ايه؟ اذا جاء اسم فقير يبقى معناه فقير ومسكين، اذا جاء اسم مسكين يعني مسكين وفقير، لكن اذا جاء الفقير والمسكين انما الصدقات للفقراء والمساكين، يبقى هنا في فرق بين الفقراء والمساكين. مين الفقراء؟ الفقير الذي لا يجد القوت. المسكين هو الذي يجد قوت يومه بحيث إذا أصابته نائبة لم يجد ما يدفعها به. بمعنى إيه؟ واحد موظف بيقبض 200-300-400-500 جنيه 600 جنيه في الشهر، يدوبك بيأكل ويشرب بيهم. لو الواد تعب عشان يوديه الدكتور ب10 جنيه ما معاش. داخل رمضان مصاريفه الزيادة شوية ما عندوش. داخل مدارس عشان يجيب لبس مدارس مستحيل، مفيش، هو الفلوس اللي جاية على قد الأكل والشرب فقط، وطبعا المصاريف المعروفة إيجار الشقة وفاتورة الكهرباء وإلى آخره والمواصلات وغيره. خلصت. ده مسكين يستحق الصدقة ويستحق الزكاة، ممكن نديله من زكاة مالنا. ليه؟ عند دخول المدارس نديله، عند دخول الشتاء عشان يجيب بطاطين ممكن نديله. لكن ننبه تنبيهين سبقا معنا في كيف وأخواتها. نمرة واحد أنه لا تحل الصدقة لذي مرضة قوي. الشاب القوي اللي يقدر يشتغل لا يجوز له أن يأكل الصدقة، اشتغل ويكسب. اثنين أن شرط صحة الزكاة أن تكون من عين المزكى عنه، تمكين الفقير من عين المزكى عنه، بمعنى لما أدي الفقراء زكاة مال أديهم فلوس في إيديهم، عايز أدفع أجيب لهم أكل، أجيب لهم بطاطين، أجيب لهم ملابس عيد، أجيب لهم ملابس مدارس، تبقى صدقة. أما زكاة المال فتمكين الفقير من عين المزكى عنه، يبقى يجوز ان انا اعطي الفقير ويجوز ان انا اعطي المسكين. اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها، قصدي ان انا اعيبها مش اتكسرت غصب عني، اردت ان اعيبها. ليه؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. كان في حرب والملك بيلم السفن عشان يقاتل بيها، والناس دول لو اتخذت سفينتهم مش هيلاقوا ياكلوا، يموتوا من الجوع. فأراد ان السفينة دي تبقى، وزي ما قلت لك الحال والمآل، ما تبصش للأمور في بدايتها، وإنما وراء الأمور قدر وحكمة يعلمها الله، تأتي فيما بعد. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.